الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما نقول ونسمع، ونجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، نسير على هدي سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوان الكرام، فنتم اليوم بإذن الله تعالى ما بدأناه من التعليق على التفسير الميسر، وانتهينا بفضل الله عز وجل من سورة المجادلة، واليوم نبدأ في سورة الحشر. وسورة الحشر هي سورة مدنية باتفاق، وتسمى بسورة الحشر، وتسمى كذلك بسورة بني قريظة، تسمى بسورة بني النضير، لأن الآيات أتت في قصة إجلاء بني النضير من المدينة. قال سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. أي نزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى، ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الذي لا يغالب، الحكيم في قدره وتدبيره وصنعه وتشريعه، يضع الأمور في مواضعها. أي أن الله سبحانه وتعالى ينزهه كل من في السماء والأرض عما لا يليق به سبحانه وتعالى، وهذا التنزيه يستحقه الرب سبحانه وتعالى، لأنه هو العزيز الذي لا يغلب ولا يصل إليه أحد، فهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، وكذلك هو الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، فاستحق سبحانه وتعالى التنزيه. وبدأت هذه السورة بتنزيه الله سبحانه وتعالى، فأدلنا على أن من مقاصد هذه السورة تنزيه الله عز وجل وتعظيمه سبحانه وتعالى، وبيان قدرة الله عز وجل في نصر عباده المؤمنين. وجاء لفظ التسبيح بالماضي سبح لله، لأن السورة نزلت متى؟ بعد حصول حادثة إجلاء بني النضير من المدينة، وكأن هذا التسبيح فيه شكر لله سبحانه وتعالى، وهذا الشكر يكون من جميع عباده وخاصة أهل الأرض. لذلك عندما ذكر في التسبيح قال: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وفي سورة الحديد قال ماذا؟ سبح لله ما في السماوات والأرض، فهنا يسبح لله ما في السماوات والأرض، وهنا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فخص هنا أهل الأرض بزيادة ذكر الصلة الذين يعني تسبيح الذين في الأرض، لبيان مزيد منة الله عز وجل وإنعام الله عز وجل عليهم بإجلاء بني النضير من المدينة. ثم قال سبحانه وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فهو سبحانه وتعالى الذي أخرج الذين جحدوا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب. فقوله هنا أهل الكتاب المقصود به هم اليهود من بني النضير، لأن أهل الكتاب لفظ يطلق على النصارى وعلى اليهود، ولكن هذه الآيات نزلت خاصة في من؟ في اليهود، بني النضير من اليهود. فهو سبحانه وتعالى الذي أخرجهم من مساكنهم التي جاوروا بها المسلمين حول المدينة، وذلك أول إخراج لهم من جزيرة العرب إلى الشام. ما ظننتم أيها المسلمون أن يخرجوا من ديارهم بهذا الذل والهوان. فهذه الآية يمكن أن نقسمها على عدد من المحاور. الأول في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. فالله سبحانه وتعالى العزيز الذي لا يغلب والحكيم الخبير سبحانه وتعالى هو الذي أخرج هؤلاء اليهود من ديارهم ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم وكبت الكافرين. فهؤلاء اليهود عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى المدينة، ثم نقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجهم من ديارهم التي في المدينة. وقول الله سبحانه وتعالى لأول الحشر قيل لأول جمع وإجلاء ليهود بني النضير، فهذه السلالة من اليهود لم يحصل لها إجلاء، فكان هذا أول إجلاء لهم، وقيل أنه هذا أول إجلاء لهم من المدينة، أول إجلاء لليهود من المدينة. وقيل كذلك أن المقصود إجلاءهم إلى الشام لأول الحشر، أن يكون هذا أول إجلاء للحشر. تعرفون أن الشام هي أرض المحشر والحشر يكون لها، فيكون هذا أول إجلاء إلى أرض المحشر. المحور الثاني في قوله سبحانه وتعالى: ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. أي أن اليهود كانوا في المدينة أصحاب قوة ومنعة وعزة، فلم يتوقع أحد أنهم سيخرجون من المدينة، فما بالك بهذا الخروج المخزي لهم والذي فيه إذلال وإصغار لهم، فخرجوا بقوة العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. قال: وما ظنهم كذلك، هم كذلك لم يظنوا أن أحد يستطيع أن يخرجهم، لأن لديهم حصون يتحصنون بها فلا يستطيع أحد الوصول إليهم، ومعهم مأكلهم ومشربهم ومزارعهم قريبة منهم، ولكن الله سلط عليهم جندا من جنوده سبحانه وتعالى وهو الخوف، فقذف في قلوبهم الرعب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، أي قذف، أي أن الله عز وجل يقذف الرعب في قلوب أعدائه قبل أن يصل إليهم بمسيرة كم؟ بمسيرة شهر. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، أي جاءهم العذاب من جهة لم يحتسبوها ولم تخطر لهم على بال، وبطريقة كذلك لم يتوقعوها. فالجهة التي لم يتوقعوها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بإجلائهم، ما توقع أن يأتي هذا الأمر. والطريقة التي لم يتوقعوها، لم يتوقعوا أن هذا الإجلاء وهذا الذل لهم سيكون من داخل أنفسهم، فيقذف الله عز وجل الرعب في ماذا؟ في قلوبهم، فهم متحصنون بحصون ظنوا أن لن يصل إليهم أحد. وتبقى معنا في هذه الآية مسألة عقدية، وهي إتيان الله سبحانه وتعالى ومجيئه. جاء في القرآن إتيان الله عز وجل ومجيئه مطلقا ومقيد. فأما المطلق فكقوله سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، فهذا مجيء حقيقي للرب سبحانه وتعالى على ما يليق به عز وجل، فقد أثبت لنفسه المجيء، فنحن نثبته كما أثبته لنفسه، ونفهم منه المعنى المشترك الموجود في الذهن للمجيء، ولا نعلم كيفية هذا المجيء لله سبحانه وتعالى. فلكل شيء مجيء يليق به، فمجيء الرجل غير مجيء الليل، غير مجيء النحل، غير مجيء النجم، فكذلك مجيء الله سبحانه وتعالى مجيء يليق به سبحانه وتعالى. ومن الآيات التي وردت كذلك في الإتيان مطلقة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فهذا إتيان يليق بجلاله سبحانه وتعالى على الحقيقة بلا تمثيل ولا تكييف. وهذه الآية التي معنا جاء الإتيان فيها مقيدا: فأتاهم الله، فهذا إتيان إلى قوم مخصوصين، فعلم من سياق الآية، علم من سياق الآية أن المراد إتيان جنده سبحانه وتعالى من الملائكة أو الناس أو المخلوقات. ولا يمتنع مع هذا في الآية أن يكون الإتيان إتيانه سبحانه وتعالى على الحقيقة، فيدنو منهم سبحانه وتعالى دنو عذاب وهلاك وانتقام، كما أن نزوله سبحانه وتعالى في يوم عرفة هو دنو من عباده، دنو ماذا؟ دنو رحمة بهم وإحسان. وهو مع هذا النزول الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا يخالط أحدا من خلقه، فهو عال على جميع خلقه علو وقهر وقدر وذات، وهذا العلو لله سبحانه وتعالى هو من لوازم ذاته العلية وتعالى سبحانه وتعالى عن الند والمثيل. ولا تناقض بين قربه سبحانه وتعالى ونزوله وعلوه على خلقه ولا تعارض. والذي يدفع هذا التعارض الذي قد يرد على الذهن تتبعه بأمور: الأمر الأول أنه سبحانه وتعالى أثبت لنفسه هذا النزول وهذا الإتيان وهذا المجيء، فنثبته له سبحانه وتعالى كما أثبته لنفسه. الثاني ألا نجعل في أنفسنا سؤال كيف، فالله عز وجل صفاته لا يسأل عنها بكيف، فكونها الله عز وجل لا يعلمه أحد، لا يعلمه أحد من خلقه، لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. ثالثا مما يدفع هذا التعارض الموهوم الذي قد يرد على العقل إذا علمت وأيقنت أن الله سبحانه وتعالى عظيم وقدير، وأن السماوات والأرض في قبضته، وأن كرسيه وسع السماوات والأرض، فهو الظاهر سبحانه فوق عباده ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. فهذه مسألة مهمة يجب التنبه لها. المحور الثالث في هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وفيه أنهم هؤلاء اليهود كانوا يخربون بيوتهم بأيديهم وكذلك بأيدي المؤمنين. ونقل ابن الجوزي رحمه الله 4 أقوال في معنى هذه الآية. قال أحدها أنه كان المسلمون كلما ظهروا على دار من دورهم هدموها ليتسع لهم مكان القتال، وكانوا هم ينقبون أي يحفرون دورهم فيخرجون إلى ما يليها. هذا المعنى الأول، وهذا المعنى نقله عن ابن عباس رضي الله عنه. الثاني قال أنه كان المسلمون كلما هدموا شيئا من الحصون نقضوا من بيوتهم. قام اليهود ماذا؟ بهدم أجزاء من بيوتهم ليسدوا مكان هذه الحصون التي أصبح فيها نقب يمكن أن يدخل منه المسلمون. الثالث أنهم كانوا ينظرون إلى الخشبة في منازلهم أو العمود أو الباب فيستحسنونه فيهدمون البيوت وينزعون ذلك منها ويحملونها معهم ويخربون، والمؤمنون يخربون ما تبقى من بيوتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما صالحهم وأمرهم بالإجلاء جعل لهم أن يحملوا ماذا؟ أن يحملوا ما تحمله الدواب معهم فقط، وإلا السلاح، وباقي ما تبقى من كنوزهم وأموالهم تبقى مكانها. فكانوا إذا أعجبهم شيئا من الخشب أو المتاع خربوه وأخرجوه ووضعوه مع هذا الحمل، فكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم. والرابع أنهم كانوا يخربونها لئلا يسكن فيها المؤمنين حسدا منهم وبغيا. فهذا معنى الآية، ومعنى الآية يجمع هذا كله. وأضاف الله عز وجل أنهم هم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين لأنهم هم السبب في ماذا؟ في أن المؤمنين أجلوهم من ديارهم، فكان إخراب المؤمنين لبيوتهم كأنه ماذا؟ كأنه بأيديهم هم، فجعلوه فالمؤمنين جعلوا يعني سبب هدم المؤمنين لبيوتهم وإجلاءهم ماذا؟ ما هو؟ نقضهم للعهد. طيب، ثم وجه سبحانه وتعالى بالاعتبار والاتعاظ بما حصل لهم. طيب، ما هو وجه الاتعاظ؟ أنهم عاندوا الله ورسوله، ومن يعاند الله سبحانه وتعالى ورسوله فهذا مصيره وإن طالت المدة. كذلك أن الله لا عاصم منه سبحانه وتعالى، فالإنسان إذا رأى ما كانوا يعتصمون به ويتحصنون به من حصون ومع هذا الله سبحانه وتعالى أخرجهم وجعلهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا عاصم منه سبحانه وتعالى، وهو إن أهلك الظالم فقد أهلكه لحكمة وعدل، وإن أمهله فهو يمهله لحكمة وحلم منه سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ولولا أن كتب الله عليهم الخروج من ديارهم وقضاه عليهم لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي ولهم في الآخرة عذاب النار. أي لو لم يكتب الله عليهم هذا الخروج وهذا الجلاء لكتب عليهم العذاب في الدنيا بالقتل والسبي وفي الآخرة بعذاب النار، لأنهم نقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فرق بعض أهل العلم بين الجلاء والخروج، وقال أن الجلاء ما كان مع الأهل والولد، والإخراج يكون مع الأهل والولد وقد لا يكون معهم، قد يكون إخراج لوحده. وقالوا بعضهم أن الجلاء لا يكون إلا للجماعة، لفظ الجلاء لا يكون إلا للجماعة، والإخراج قد يكون للواحد وللجماعة، فلفظ الإجلاء أوسع من لفظ الإخراج، لذلك جاء به الله سبحانه وتعالى هنا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله فإن الله شديد العقاب. ذلك الذي أصاب اليهود في الدنيا وما ينتظرهم في الآخرة لأنهم خالفوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أشد المخالفة، وحاربوهما وسعوا في معصيتهما، ومن يخالف الله ورسوله فإن الله شديد العقاب له. وهذا فيه تحذير من الله سبحانه وتعالى لجميع العباد من أن يخالفوا أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن المؤمن عليه أن يحرص على ماذا؟ على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يستسلم لأمرهما، فإن لم يفعل ذلك فإن الله شديد العقاب. ثم قال عز وجل: ما قطعتم من لينة، أي شيء قطعتم أيها المؤمنين من نخلة أو تركتموها قائمة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فأي شيء قطعه المؤمنون من النخل، لأن لينة معناها النخلة، فأي شيء قطعتموه من نخلة أو تركتموها قائمة على ساقها من غير أن تعترضوا لها فبإذن الله وأمره، وليذل بذلك الخارجين عن طاعته المخالفين أمره ونهيه حيث سلطكم على قطع نخلهم وتحريقها. فلينا قلنا المقصود بها ماذا؟ النخلة. وكما ذكرنا في البداية أن المسلمين عند حصارهم لليهود أمرهم الله سبحانه وتعالى بقطع نخلهم، فيكون هذا الأمر منه سبحانه وتعالى بإذنه، فيكون هذا القطع قطع بإذنه سبحانه وتعالى، لأن الأصل الشرعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعدم قطع الأشجار وعدم قتل النساء والأطفال والشيخ الكبير والمريض، ولكن هنا جاء التوجيه الرباني بقطعه لمصلحة معتبرة، ليخزي الفاسقين، ليذل الخارجين عن أمره من يهود بني النضير، فيرون المسلمين يقطعون نخيلهم وهم عاجزون عن ردهم بعدما كانوا ماذا؟ بعدما كانوا يظنون أن لا غالب لهم وأن لا عاصمة يعصم، وأن هناك ما يعصمهم من الله سبحانه وتعالى من حصون يتحصنون بها. فهنا إذن هذا الإذن في قوله سبحانه وتعالى فبإذن الله، إذن الله الشرعي وليس إذنه القدري، وإذن الله عز وجل انقسم إلى إذن شرعي وإذن قدري، والقدري كقوله سبحانه وتعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بقدر الله، وهنا بإذنه أي بأمره سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. والذي أفاء الله على رسوله من أموال يهود بني النضير فلم تركبوا لتحصيله خيلا ولا إبل، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء من أعدائه فيستسلمون لهم بلا قتال. والفي ما هو؟ قال: الفي ما أخذ من أموال الكفار بحق من غير قتال، والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. فبعد أن بين الله سبحانه وتعالى ما حصل من العذاب لبني النضير وإجلاءهم وتخريب ديارهم وزروعهم، شرع الله في بيان حال أموالهم التي تركوها وهربوا خوفا. فهذا المال الذي رده الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ما أوجفتم، أي ما ركبتم في لحصوله، ولا سافرتم أو أسرعتم في خيل ولا إبل، فلم تركبوا لذلك لا خيل ولا إبل. لماذا؟ لقرب الديار من المدينة، فلم تكن هناك مشقة على الصحابة في حصول هذا المال، وكذلك لم يحصل القتال. والفيء قلنا كما ذكر المصنفون هنا ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال، كهذا المال الذي فروا وتركوه خوفا من المسلمين. والفرق بينه وبين الغنيمة أن الغنيمة هو ما حصل عليه المسلمين بماذا؟ بقتال، وله قسمة معروفة يقسم خمسة أخماس: خمس لبيت مال المسلمين وأربعة أخماس للمقاتلين. فهذا الفيء المال الذي رده الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لم يحصل بمشقة، فلم يكن فيه قتال ولم يكن فيه سفر، فهذا رده الله على رسوله فهو أحق به، يقسمه كيف يشاء عليه الصلاة والسلام. يقول ابن كثير رحمه الله قال: فالفي كل مال أخذ من الكفار بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب كأموال بني النضير، فإنها مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، أي لم يقاتل الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة، بل نزل أولئك من الرعب الذي ألقى الله في قلوبهم من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفاءه الله على رسوله، ولهذا تصرف فيه كيف شاء فرده على المسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات، وفرقه النبي صلى الله عليه وسلم على المهاجرين وقليلا من الأنصار. والله على كل شيء قدير، أي أن الله قادر على نصر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو سبحانه على كل شيء قدير وله الحكمة البالغة في كل أمره. ثم قال عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أي الذي أفاءه الله على رسوله من أموال مشركي أهل القرى من غير ركوب ولا خيل ولا من غير ركوب خيل ولا إبل. والتقييد هنا جاء بالقرى، من أهل إيش؟ من أهل القرى. لماذا قيد بالقرى؟ لأنه جرى مجرى الغالب، لأن أهل البوادي غالبا لا يحصل منهم الاستسلام إلا بعد قتال، فلذلك جاء بالقرى وخرج مخرج الغالب. فلله وللرسول، أن يحكم الله فيه كيف شاء ويقسمه النبي صلى الله عليه وسلم، يصرف في مصالح المسلمين العامة، ولذي القربى قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب، واليتامى وهم الأطفال الفقراء الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ، والمساكين وهم أهل الحاجة الذين لا يملكون ما يكفيهم ويسد حاجتهم، وابن السبيل وهو الغريب المسافر الذي نفذت نفقته وانقطع عنه ماله. طيب، ما الحكمة من هذا التقسيم؟ قال: وذلك حتى لا يكون المال ملكا متداولا بين الأغنياء وحدهم، ويحرم منه الفقراء والمساكين. وما أعطاكم الرسول صلى الله عليه وسلم من مال أو شرعه لكم من شرع فخذوه، فما يأتيكم من الرسول تأخذوه مباشرة، وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله بامتثال أوامره وترك نواهيه إن الله شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره ونهيه. والآية أصل في وجوب العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وتقريرا، فكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ، وكل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ينتهى عنه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قال: وكذلك يعطى من المال الذي أفاء الله على رسوله الفقراء المهاجرين الذين اضطرهم كفار مكة إلى الخروج من ديارهم وأموالهم يطلبون من الله أن يتفضل عليهم بالرزق في الدنيا والرضوان في الآخرة وينصرون دين الله ورسوله بالجهاد في سبيله أولئك هم الصادقون الذين صدقوا بقولهم وبفعلهم. فهذه الآية فيها أن ممن يعطى من الفيء فقراء المهاجرين، وسبب تقديمهم على غيرهم لأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم. وما هو سبب الإخراج؟ أنهم آمنوا بربهم فتركوا الديار والأموال ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى من فضل ورزق ورحمة ونصرة، وكان خروجهم كذلك نصرة لدين الله تعالى وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهاجروا إلى حيث أمرهم الله سبحانه وتعالى. وتركهم للديار والأموال هو طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونصرة لدينهم، وهذا فيه دليل على ماذا؟ على صدق إيمانهم، فلا يجوز التشكيك في صدقهم رضي الله عنهم. ومن شك في صدق الصحابة الكرام فقد ظلم نفسه وخالف منطوق الآية بأنهم ماذا؟ بأنهم صادقين. فجملة أولئك هم الصادقون تفيد الحصر والقصر مبالغة في إثبات الصدق لهم، والله عز وجل يريد ماذا؟ المبالغة في إثبات الصدق لهم، وكأن صدق غيرهم ليس بشيء أمام إيش؟ أمام صدقهم. فأولئك هم الصادقون، فكيف يأتي من يشكك في الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم انتقل الله سبحانه وتعالى إلى، بعد أن تحدث عن المهاجرين بدأ وانتقل إلى ماذا؟ إلى الأنصار رضي الله عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهنا وصف الله سبحانه وتعالى الأنصار بأوصاف تدل على فضلهم وكرمهم وطيب معشرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن أحب الأنصار من الإيمان، فلا يبغض الصحابة الأنصار إلا ضعيف البصر والبصيرة والإيمان. فمن أوصافهم رضي الله عنهم كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. فهؤلاء أولا هم سكنوا دار الهجرة قبل المهاجرين، وآمنوا قبل كثير منهم، فهذه منقبة لهم. ويقول الإمام البغوي في تفسير هذه الآية قال: الذين تبوأ الدار والإيمان الأنصار، تبوأ الدار توطنوا الدار أي المدينة، اتخذوها دار الهجرة والإيمان من قبلهم أي من قبل أن أي أسلموا في ديارهم وآثروا الإيمان وابتنوا المساجد قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. ثم قال: ونظم الآية يكون: والذين تبوأوا الدار من قبلهم أي من قبل قدوم المهاجرين عليهم وقد آمنوا، لأن الإيمان ليس بمكان يتبوأ. طب ما الذي جعلهم يقولون ذلك؟ لأن الله عز وجل يقول: الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، ومعلوم أن الإيمان كان في مكة قبل إيش؟ قبل المدينة، وهم تبوأوا سكنوا المدينة قبل إيش؟ قبل المهاجرين، وهذا واضح. لكن كون الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هنا حصل إشكال، فكيف يكون إيمانهم قبل إيمان إيش؟ قبل إيمان المهاجرين. وقال بعض أهل العلم أن المراد بهذا أنهم سكنوا المدينة وكانوا مؤمنين فيها قبل أن يأتون إليها من المهاجرين فيها، فيكون هذا المراد أنهم سكنوا المدينة وهم وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي إليهم المهاجرين. فهذا وصف من الله عز وجل لهؤلاء الصحابة الكرام بأنهم ماذا؟ بأنهم أهل إيمان. الوصف الثاني: يحبون من هاجر إليهم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل، ولا أحسن بدل في كثير، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. فأهل المدينة كانوا يحبون من؟ يحبون المهاجرين، وكانوا يبذلون لهم الغالي والنفيس، وهذا دليل ماذا؟ دليل المحبة، ودليل على صدق المحبة، فكانوا يؤثرونهم على أنفسهم. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. فهؤلاء الأنصار من صفاتهم أنهم لا يجدون في أنفسهم حسدا ولا غيظا على إخوانهم المهاجرين، لأنهم أعطوا من مال الفيء، ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار منه شيء إلا لثلاثة نفر. وكذلك لم يجدوا في صدورهم حسد على ما تفضل الله به على المهاجرين من المناقب، فصدورهم خالية من الحسد والغل. ثم وصفهم الله عز وجل وقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وفي هذا يقول أبو هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه يسألهم هل هناك طعام له وكذا، فقالوا: ما معنا إلا الماء عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته وقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل يا أخواني، لا حب الصحابة لنبينا صلى الله عليه وسلم، أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني، ليس لديها إلا أكل عشاء الصبيان الصغار. فقال: هيئي طعامك واصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيئت طعامها وأصبحت سراجها أي أضاءته، ونومت صبيانها. ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، قامت كأنها كأن السراج فيه في ضوئه خلل، فأرادت أن تصلحه فأطفأته عمدا. لماذا؟ قال: فجعلا يريانه أنهما يأكلان، يريدان إيش؟ أن يشعرانه بالأكل، فهو لا يراهم الآن، المصباح مطفي ولا يوجد ضوء، فيظن هذا الضيف أنهم يأكلون معه وهم لم يأكلون، لأن الأكل قليل بالكاد يكفي هذا الضيف الذي هو ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فباتا طاويين أي باتا جائعين وأبناءهم جياع. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما، تعجب الله عز وجل من فعلكما. فأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي بهم فقر وحاجة، فهم يؤثرون غيرهم على أنفسهم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالأنصار رضي الله عنهم كانوا يقدمون الفقير المحتاج على أنفسهم ولو كان بهم حاجة وفاقة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أي الذي يقيه الله عز وجل البخل وشدة الحرص على المال في جمعه وشدة الحرص على إمساكه فهذا هو الذي نال الفلاح والفوز، وقد حصل هذا الفلاح للأنصار رضي الله عنهم وأخزى من عاداهم، فهم ممن وقى الله عز وجل شح نفسه وأتاهم الله نفوسا كريمة رضي الله عنهم وأرضاهم. فنجد في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيتين أنه مدح الله المهاجرين والأنصار بستة أوصاف. الوصف الأول أن هجرة هؤلاء المهاجرين ما كانت لأجل الدنيا، بل كانت لأجل ابتغاء مرضات الله. والثاني أنهم كانوا ناصرين لدين الله ورسوله. والثالث أنهم كانوا صادقين قولا وفعلا رضي الله عنهم وأرضاهم. والرابع أن الأنصار كانوا يحبون من هاجر إليهم. والخامس أنهم كانوا يسرون إذا حصل شيء للمهاجرين، أي إذا حصل خيرا للمهاجرين يسرون، وهذا من طيب أنفسهم. والسادس أنهم كانوا يقدمونهم على أنفسهم ما احتياجهم. وهذه الأوصاف الست تدل على كمال الإيمان، ومن اعتقد في حقهم غير هذا فهو مخطئ. فهذه الأوصاف أوجبت تقديرهم وتبجيلهم والترضي عليهم رضي الله عنهم وتصديقهم، لأن الله أثبت صدقهم وفلاحهم وأنهم جميعهم عدول، زكاهم الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، فلا عبرة بقول مبتدع ضال في أحد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك أهل الإيمان الذين جاءوا من بعدهم ماذا يقولون؟ ماذا وصفهم الله عز وجل؟ قالوا الذين جاءوا من بعدهم من أهل الإيمان يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، المهاجرين والأنصار، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول الإمام السعدي رحمه الله وصف الله من فوصف الله من بعد الصحابة بالإيمان، لأن قولهم سبقونا بالإيمان دليل على المشاركة في الإيمان، وأنهم تابعون للصحابة في عقائد الإيمان وأصوله، وهم أهل السنة والجماعة الذين لا يصدق هذا الوصف التام إلا عليهم. ووصفهم بالإقرار بالذنوب والاستغفار منها واستغفار بعضهم لبعض، واجتهادهم في إزالة الغل والحقد عن قلوبهم لإخوانهم المؤمنين. قال لأن دعاءهم بذلك مستلزم لما ذكرنا، ومتضمنا لمحبة بعضهم بعضا، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحبه لنفسه، وأن ينصح له حاضرا وغائبا وحيا وميتا. ودلت الآية الكريمة على أن هذا من جملة حقوق المؤمنين بعضهم لبعض، أن نحب جميع أخواننا المؤمنين الذين سبقونا بالإيمان إلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وندعو لهم جميعا بأن يغفر الله لهم وأن يجمعنا بهم في مستقر رحمته. فالإيمان يا أخواني الكرام يستلزم علينا حب الصحابة الكرام والدعاء لهم والترضي عليهم، وعدم وجود غل في قلوبنا ولا حقد على أحد منهم رضي الله عنهم. وقد جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه في البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. فهذا فيه دليل على ماذا؟ على وجوب حب الصحابة الكرام. وقال مالك بن أنس رحمه الله كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. فلابد أن نعلم أبناءنا ماذا؟ حب الصحابة الكرام، ونبين لهم فضائل الصحابة الكرام ومواقف الصحابة الكرام المشرفة. وسئل الحسن البصري رحمه الله قال عن حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما هل هو سنة؟ فقال لا، فريضة. وحبهم ماذا؟ فريضة وواجبة على كل مسلم. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله الحنفي يقول ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وأختم بكلام للإمام ابن باز رحمه الله عن حب الصحابة والترضي عنهم والخلاف الذي حصل بينهم ومنهج أهل السنة في ذلك. يقول فأهل السنة والجماعة يترضون عن الصحابة ويحبونهم جميعا، ويعلمون أنهم خير القرون، وأنهم أهل عدالة، وأنهم حملة الإسلام وحملة القرآن وحملة الحديث، ويكفون عما شجر بينهم من القتال والفتن، ويقولون أن هذه الفتنة التي جرت بينهم كل ذلك عن اجتهاد وعن طلب للحق، وهم في ذلك بين أجرين وأجر، المصيب له أجران منهم ومن غيرهم، والمجتهد الذي لم يصب له أجر واحد وخطأه مغفور، وهم مجتهدون قالوا بالحق ووقعوا بينهم ما قد وقع عن اجتهاد وعن حسن قصد، فهم رضي الله عنهم وأرضاهم خير الأمة وخير القرون، وإن جرى ما جرى فيجب حمل ذلك على خير المحامل وعلى أحسن المحامل والترضي عنهم، ثم من الأعمال الصالحة والجهاد والخير الكثير والعلم والعمل، فيكون سببا في تكفير سيئاتهم وحط خطاياهم. قال ومن ذلك ما جرى بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه من القتال بين أهل الشام وبين أهل العراق، ومعاوية في الشام وعلي رضي الله عنه في العراق ومعاوية في الشام عن اجتهاد لأسباب مقتل عثمان، دارت فتنة عن اجتهاد، فأهل السنة والجماعة يترضون عن الجميع، عن معاوية ومن معه، وعن علي ومن معه رضي الله عنهم أجمعين، ويقولون أن الواجب الكف عن مساوئهم وعما جرى بينهم، والإيمان والاعتقاد بأنهم مجتهدون، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. الله يغفر للجميع ويرضى عن الجميع رضي الله عنهم وأرضاهم، وجمعنا بهم في مستقر رحمته. هذا والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.